اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قال المصنف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس أي قذر لقبح باطنهم، فالنجاسة هنا نجاسة معنوية، فلا يقربوا المسجد الحرام أي لا يدخلوا الحرم بعد عامهم هذا. فالمقصود بالمسجد الحرام كل الحرم عام 9 من الهجرة. وإن خفتم عيلة أي فقرا بانقطاع تجارتهم عنكم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وقد أغناهم بالفتوح والجزية إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وإلا لآمنوا بالنبي، يعني لو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كالخمر، ولا يدينون دين الحق الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو الإسلام من بيان للذين، بيان للجنس يعني من جنسية للبيان، من الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية أي الخراج المضروب عليهم كل عام عن يد حال أي منقادين أو بأيديهم لا يوكلون بها، يعني لا يوكلون بها أحدا ليدفع إلى الإمام، وهم صاغرون أي أذلاء منقادون لحكم الإسلام. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح عيسى ابن الله ذلك قولهم بأفواههم لا مستند لهم عليه. ما معنى ذلك قولهم بأفواههم؟ كانوا يقولون قولا لا يفهمونه، يقلدون فيه من سبقهم ولا يفهمونه، يضاهون وفي قراءتنا يضاهئون يشابهون به قول الذين كفروا من قبل من آبائهم تقليدا لهم قاتلهم لعنهم الله أن كيف يفكون يصرفون عن الحق مع قيام الدليل على بطلان قولهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى أربابا من دون الله حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم وتحريم ما أحل كما في حديث علي بن حاتم والمسيح ابن مريم وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا أي بأن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه تنزيها له عن نسبة الولد إليه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله شرعه وبراهينه بأفواههم بأقوالهم فيه ويأبى الله إلا أن يتم يظهر نوره ولو كره الكافرون ذلك. وهذا تعبير في سخرية منهم: أرأيت من يريد أن يطفئ نارا عظيمة بأن ينفخ فيها؟ هذا يستحيل. فناسب ذكر الأفواه هنا لأن الكلام يخرج من أفواههم كالذي يريد أن يطفئ النار العظيمة بالريح الذي يخرج من فيه. ذلك هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره يعليه على الدين كله جميع الأديان المخالفة له ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أي يأخذون أموال الناس بالباطل كالرشا في الحكم الرشوة في الحكم ويصدون الناس عن سبيل الله دينه والذين مبتلأ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي الكنوز في سبيل الله أي لا يؤدون منها حقه من الزكاة والخبر فبشره. لماذا دخل في الفاء في الخبر؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يصدون عن سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله رابطة. لماذا دخل في الفاء؟ لأن المبتدأ إذا كان اسما موصولا ففيه معنى الشرط، فيه معنى الشرط كأنه شرط، فتأتي الفاء في الخبر. هذا كثير في القرآن. فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم أي مؤلم، أي مؤلم. قال تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى أي تحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويوسع جلدهم حتى توضع عليه كلها، حتى توضع عليه كلها ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي جزاءه، يعني يعظم خلقهم في النار حتى يزيد عذابهم. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور المعتد بها للسنة عند الله 12 شهرا في كتاب الله اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أي محرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. إن عدة الشهور المعتد بها للسنة عند الله 12 شهرا في كتاب الله أي اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم محرمة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والمحرم ورجب ذلك أي تحريمها الدين القيم المستقيم فلا تظلموا أي الأشهر الحرم الحرم أنفسكم فلا تظلموا أنفسكم بالمعاصي فإن فيها قال فلا تظلموا فيهن أي الأشهر الحرم أنفسكم بالمعاصي فإن فيها أعظم وزرا فإنها فيها أعظم وزرا وقيل في الأشهر كلها وقاتل المشركين كافة أي جميعا في كل الشهور كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر والنصر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليحلوا ما حرم الله زين له سوء أعمالهم فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء أي التأخير لحرمة شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة المحرم إذا هل وهم في القتال إلى صفر. النسيء يعني تأخير الأشهر الحرم كان إذا قاتلوا في المحرم في آخر المحرم مثلا ويريدون أن يقاتلوا في المحرم جعلوا صفرا بدلا من المحرم. نعم هذا هو النسيء التأخير من النسء أي التأخير وهذا فيه تبديل وتحايل على الشريعة زيادة في الكفر لكفرهم بحكم الله فيه يضل بضم الياء وفتحها يعني يضل ويضل به الذين كفروا يحلونه أي النسيء عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله ليواطئوا يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدله عدة أي عدد ما حرم الله كأن الله حرم فقط العدد أربعة أشهر أي أربعة أشهر في السنة كأنه لم يحرم العدد والأعيان، وهذا من أبطل الباطل. ليواطئوا عدة أي عدد ما حرم الله من الأشهر، فلا يزيدون على تحريم أربعة ولا ينقصون، ولا ينظرون إلى أعيانها، لا ينظرون إلى أعيان الشهور. قالوا المهم أن يحرم آية أربعة، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم فظنوه حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين. ونزل لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة تبوك، وكانوا في عسرة وشدة وحر فشق عليهم، نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، بإضغام التاء في الأصل في المثلثة، أصلها تثاقلتم، واجتلاب همزة الوسط أصلها ماذا؟ تثاقلتم، فأضغمت التاء في المثلثة التي هي الثاء، فعندما أضغمتهما أتيت بهمزة الوسط ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إلى الأرض والقعود فيها، والاستفهام للتوبيخ، ما لكم استفهام للتوبيخ، أرضيتم بالحياة الدنيا ولذاتها من الآخرة، من هنا بمعنى ماذا؟ من هنا بمعنى بدل، من بمعنى بدل، أرضيتم بالحياة الدنيا ولذاتها من الآخرة، أي بدل نعيمها، فما متاع الحياة الدنيا في جنب متاع الآخرة إلا قليل. من تأتي في اللغة بعد بدل، وأداء في القرآن في المواضع من هذا الموضع، أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، مثل قول تعالى: قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن. نعم، فما متاع الحياة الدنيا في جنب متاع الآخرة إلا قليل، أي حقير، إلا بإضغام لا في نون إن الشرطية، إلا يعني إن لا بإضغام لا في نون إن الشرطية في الموضعين، إلا تنفروا تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، يعذبكم عذابا أليما مؤلما ويستبدل قوما غيركم، أي يأتي بهم بدلكم، ولا تضروه أي الله أو النبي شيئا بترك نصره، فإن الله ناصر دينه، والله على كل شيء قدير، ومنه نصر دينه ونبيه. إلا تنصروا، هذا الموضع الثاني في إضغام إن ولا، أي النبي، فقد نصره الله إذ حين أخرجه الذين كفروا من مكة، أي ألجأوه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة. ثاني اثنين حال، أي أحد اثنين والآخر أبو بكر، والمعنى نصره الله في مثل تلك الحالة، فلا يخذله في غيرها، إذا نصره في هذه الحالة الضيقة فمن باب أولى ألا يخذله في غيرها سبحانه وتعالى. إذ بدل من إذ قبله، إذ هما في الغار، نقب في جبل ثور، النقب يعني الثقب يعني في الجبل، إذ بدل ثان يقول لصاحبه كهف، يعني إذ بدل ثان يقول لصاحبه أبي بكر، وقد قال له لما نظر أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا بنصره. فأنزل الله سكينته، طمأنينته. هنا المعية معية ماذا؟ هنا المعية معية خاص، المعية هنا معية معية خاص، إن الله معنا بنصره. فأنزل الله سكينته طمأنينته عليه، قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على أبي بكر، وأيده أي النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، ملائكة في الغار ومواطن قتاله، وجعل كلمة الذين كفروا أي دعوة الشرك السفلى المغلوبة، وكلمة الله أي كلمة الشهادة هي العليا الظاهرة الغالبة، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه وفي فعله. وانفروا خفافا وثقالا، نشاطا وغير نشاط، وقيل أقوياء وضعفاء أو أغنياء وفقراء، وهي منسوخة بآية ليس على الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الستات. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم، فلا تتثاقلوا. إن كنتم تعلمون يعني جواب الشرط محذوف دل عليه الكلام، إن كنتم تعلمون أنه خير فلا تتثاقلوا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا، لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان ما دعوته إليه عرضا متاعا من الدنيا قريبا سهل المأخذ وسفرا قاصدا وسطا قريبا يعني لاتبعوك طلبا للغنيمة، ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة فتخلفوا. وسيحلفون بالله إذا رجعتم إليهم لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب والله يعلم إنهم لكاذبون في قولهم ذلك. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكان صلى الله عليه وسلم أذن لجماعة في التخلف باجتهاد منه فنزل عتابا له وقدم العفو تطمينا لقلبه. عفى الله عنك، قدم الله العفو على اللوم تطمينا لقلبه صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما أذنت لهم في التخلف، وهلا تركتهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في العذر وتعلم الكاذبين فيه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في التخلف عن أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك في التخلف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت أي شكت قلوبهم في الدين فهم في ريبهم يترددون يتحيرون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو أرادوا الخروج معك لأعدوا له عدة أهبة من الآلة والزاد ولكن كره الله بعاثهم أي لم يرد خروجهم. هذا تأويل. أول الكراهة بماذا؟ بعدم الإرادة، لأنهم ينفون صفة المحبة وصفة الكراهة عن الله عز وجل ويؤولونها بالإرادة حسب السياق. تارة يؤولونها بإرادة الثواب، تارة يؤولونها بإرادة عدم الخروج كما أولها هنا. لم يرد خروجهم فثبطهم أي كسلهم وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين. المرضى والنساء والصبيان أي قدر الله تعالى ذلك. قيل اقعدوا مع القاعدين أي قدر الله تعالى ذلك. ماذا يقصد يعني بهذا؟ ماذا يقصد بقول قدر الله تعالى ذلك؟ قيل اقعدوا مع القاعدين يعني الله عز وجل يعني لم يقل لأعيانهم قولا صريحا اقعدوا مع القاعدين، ولكنه قدر عليهم ذلك. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم الله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا أي فسادا بتخذيل المؤمنين ولا أوضعوا خلالكم. الإضاع هو الإسراع أي أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة، خلالكم بينكم بالمشي بالنميمة يبغونكم يطلبون منكم الفتنة بإلقاء العداوة بينكم يعني. وفيكم سمعون لهم ضعاف الإيمان يسمعون لقولهم لهؤلاء المنافقين، سمعون لهم ما يقولون سماع قبول، يسمعون كلام المنافقين سماع قبول والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة لك من قبل أول ما قدمت المدينة وقلبوا لك الأمور أي أجالوا الفكرة في كيدك وإبطال دينك. قلبوا لك الأمور يعني فكروا تفكيرا عميقا كيف يكيدون لك ويبطلون دينك حتى جاء الحق النصر وظهر عز أمر الله دينه وهم كارهون له فدخلوا فيه ظاهرا. لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في بدر قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه خلاص يعني نسلم ونظهر الإيمان. ومنهم من يقول ذلي في التخلف، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول ذلي في التخلف ولا تفتني، هو الجد بن قيس قال إن له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في جلادي أي في قتالي بني الأصفر أي الروم، فقال إني مغرم بالنساء أحب النساء وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن فأفتتن. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا، فتنته لم تكن بالدعاء خوف فتنة النساء إنما كان بالتخلف. ألا في الفتنة سقطوا أصلا هو الروم، نعم بني الأصفر هم الروم أصلا هم مفتون. ألا في الفتنة سقطوا بالتخلف وقرئ سقطا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا محيص لهم منها. محيص يعني مهرب، لا مهرب لهم منها. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولهم فرحون. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة أي شدة، إن تصبك حسنة تسؤهم. إن تصبك مصيبة شدة يقول قد أخذنا أمرنا بالحزم حين تخلفنا من قبل هذه المصيبة ويتولوا وهم فرحون. أخذنا أمرنا من قبل يعني احتطنا، يعني أخذنا الاحتياط في عدم الخروج. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إصابته، هو مولانا ناصرنا ومتولي أمورنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون في حذف إحدى التأين من الأصل تتربصون وحذف إحدى التأين في هذا الوزن للتخفيف معروف في اللغة، أي تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى العاقبتين الحسنيين، تسنية حسنى تأنيث أحسن النصر أو الشهادة، ونحن نتربص ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بقارعة من السماء أو بأيدينا بأن يأذن لنا بقتالكم فتربصوا بنا ذلك إن معكم متربصون عاقبتكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا في طاعة الله طوعا مختارين أو كرها غير مختارين لن يتقبل منكم ما أنفقتموه إنكم كنتم قوما فاسقين. والأمر هنا بمعنى الخبر، إن أنفقوا هذا أمر بمعنى الخبر، يعني نفقتكم وعدموها سواء، كأن الله يقول لهم نفقتكم وعدموها سواء للتهكم والسخريه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل للتاء والياء، تقبل ويقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم فاعل وأن تقبل مفعول، يعني وما منعهم إلا أنهم فاتقون قبول نفقاتهم. ما معنى الآية؟ يعني لم يمنعهم قبول مفعول به نفقاتهم إلا كفرهم، إلا أنهم كفروا، أنهم كفروا بالله. هذا مصدر مؤول، مصدر مؤول من ماذا؟ من أن واسمها وخبرها. أنتم تعلمون أن المفتوح أن، تعلمون أن مفتوحة الهمزة هي واسمها وخبرها تؤول بمصدر، يعني أصل الكلام ماذا؟ ما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم. وأن تقبل أيضا مصدر مؤول، ما منعهم قبول نفقاتهم إلا ماذا؟ إلا كفرهم. فالكفر هو فعل منع، وهذا الكفر منعهم ماذا؟ منعهم قبول نفقاتهم. هذا معنى قوله إلا أنهم فاعل وأن تقبل مفعول. كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي متثاقلون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون النفقة لأنهم يعدونها مغرما، كما يقول في آخر السورة ومن الأعراب ما يتربص بكم الدوائر، ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يتخذ ما ينفق مغرما يراه غرما يعني. ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى متثاقلون، ولا ينفقون إلا هم كارهون النفقة لأنهم يعدونها مغرما خسارة. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أي لا تستحسن نعمتنا عليهم فهي استدراج، يعني لا تنظر إلى ما أنعم الله به عليهم، كما قال تعالى في آية أخرى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا والعلة لنفتنهم فيه. هنا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم، لا تستحسن نعمتنا عليهم في استدراج، إنما يريد الله ليعذبهم أي أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها من المصائب. فيعذبهم بها، كيف يعذبهم بها؟ يتعبون في جمعها ويخافون بعد جمعها أن تضيع منهم وتصيبهم المصائب بسبب حرصهم عليها وتزهق أنفسهم تخرج أنفسهم وهم كافرون، تزق أنفسهم كافرون لأنهم يظنون أنهم على خير عندما أعطاهم الله من الدنيا. يقولون لو كنا غير أحباء لله ما أعطانا الله عز وجل من الدنيا ما أعطانا. نعم، وتزق تخرج أنفسهم كافرون فيعذبهم في الآخرة أشد عذاب. قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي مؤمنون، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يخافون فرق يفرق ويخاف، يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقية، تقية أي خوفا من القتل. لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه، وهذه الآية فيها تصوير عجيب، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه أو مغارات، سراديب جمع مغارة مثل كهف، والسرداب يطلق كذلك على النفق تحت الأرض، أو مدخلا موضعا يدخلونه، هذا اسم مكان، لولوا إليه وهم يجمحون يسرعون في دخوله، والانصراف عنكم والانصراف عنكم إسراعا لا يرده شيء، كالفرس الجموح. الفرس الجموح هو الفرس الذي لا يستطيع أن يسيطر عليه صاحبه، لا يستطيع أن يركبه أحد. سريع الجري. لولوا إليه وهم يجمحون، فأو كان الله رسم صورة لهم، هذا المدخل أو الملجأ أو المغارات له باب واحد وهم كثيرون، فيتدافعون أيهم يدخلوا أولا، يتدافعون أيهم يدخلوا أولا. نعم، فهذا يدل على شدة خوفهم وشدة جبنهم. بعدما ذكر الله أنهم قوم يفرقون ذكر رسم صورة لهذا الفرق، لهذا الخوف العظيم. قال تعالى أيضا من صفاتهم، كل هذه صفات للمنافقين، بعدما ذكر صفة الجبن يذكر صفة الطعن في المؤمنين واتهامهم بالرياء. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. منهم من يلمزك أي يعيبك في الصدقات، في قسم الصدقات، في هنا معنى ماذا؟ معنى في بسبب، في هنا سببية، يعني يعيبك بسبب قسم الصدقات. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون، يقولون حاب أقاربه أو قسم وفقا لهوى، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. يدخل في المسلمين في ماذا؟ مثلا إذا تصدق على بعض البعض يبغضون من هذا، لماذا لم يقسم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني في زمننا هذا؟ نعم يدخل في هذا، لأن هذا فيه اعتراض على، ولكن عيب النبي عليه الصلاة والسلام في قسم الصدقات كفر. أما إذا أعطيت الصدقات لبعض الفقراء ولم تعطى لبعضهم، نعم، فحضن البعض في اعتراض على قدر الله، في اعتراض على قدر الله، وهذا نوع الاعتراض قد لا يصل إلى الكفر في غالب الأحيان. أما هنا الاعتراض على قسم النبي عليه الصلاة والسلام كفر لو في طعن في عصمته صلى الله عليه وسلم. نعم، أما الذي يعترض على مجرد القسم فهذا كأنه يعترض على قدر الله وعلى رزقه. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. ولو أتاهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله من الغنائم ونحوها وقالوا حسبنا كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله من غنيمة أخرى ما يكفينا، فكان يقول المؤمنون إذا قصرت الصدقات ولم يأخذوا منه، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله من زكاة أخرى إذا أتتنا من غنيمة أخرى ما يكفينا إنا إلى الله راغبون. وهذا في حصر، لم يقولون راغبون إلى الله، قالوا إلى الله راغبون، يعني إلى الله راغبون لا إلى غيره، لا نتطلع إلى مفاهيد الناس ولا نرغب إلا إلى الله، إنا إلى الله راغبون أن يغنينا، وجواب لو لكان خيرا لهم، يعني لو أنهم رضوا إلى آخره أين جوابه؟ لكان خيرا لهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل والله عليم حكيم. إنما الصدقات، نعم، فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات، الزكوات مصروفة، الصدقات يعني الزكوات مصروفة، فالزكاة الواجبة يطلق عليها صدقة أيضا. لماذا؟ لأنها تدل على صدق صاحبها، وهذا من الأسماء التي اختصت بها الشريعة. لو تأملت في الشريعة تجد أنها أتت بمسميات، بأسماء لمسميات لم تكن معروفة قبل الإسلام، منها الزكاة، الصدقة، كل هذه أسماء تدل على معاني فسميت الزكاة زكاة لنماء للمال وتزكية للقلب، وسميت صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها. قال للفقراء الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، نعم، والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم. فأيهما أشد فقرا إذن؟ أشد حاجة الفقراء، لأن الفقير لا يجد ما يقع موقعا يكفيه، أما المسكين يجد ولكن لا يجد ما يكفيه، لأن الله قال وأما السفينة فكانت لمساكين، فعندهم سفينة لكنها لا تكفيهم. والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، والعاملين عليها أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر. الجاب من جاب يجب أي جمع الذي يجمع الصدقات، والقاسم الذي يقسمها بين الفقراء، الإمام يرسله ليقسمها بين أهلها، وكاتب الذي يكتبها في الدواوين، وحاشر أيضا بمعنى الجامع الذي يجمعها في مكانها للحفظ. فالجاب يأخذها من الفقير من الغني، والقاسم يقسمها في الفقير، والكاتب يكتبها، والحاشر يجمعها في مكان لحفظها. نعم. قال والمؤلفة قلوبهم ليسلموا أو يثبت إسلامهم، يعني قد يكونون كفارا وفيها خلاف سأذكرهم، ليسلموا أو يثبت إسلامهم، يمضع في الإسلام حتى يثبتوا في الإسلام، أو يسلم نظراؤهم، يعني نعطي بعض الكفار بعض رؤساء الكفار حتى يسلم أمثالهم من رؤوس الكفار. عندما يعلم رؤوس الكفار الذين يسلموا أن رؤوسهم الذين أسلموا أخذوا من الزكاة قد يسلمون، أو يسلم نظرائهم أو يذبوا عن المسلمين، قد يكونون لهم شوكة ومنع عند الكفار فنعطيهم من الزكاة حتى يدافعوا عن المسلمين. أقسام، كل هذه أقسام يعني من أقسام المؤلفة قلوبهم. قال والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي، لأن الأول وهو قول المسلم كافر، والأخير كذلك كافر، يذب عن المسلمين، هو كافر كافر ولكن له شوكة وله قوة عند الكفار فنعطيه حتى يمنع الكفار من قتال المسلمين. ولكن الصحيح أن هذا الحكم باقي لم ينسخ، وهذا مذهب الحنابلة أنه يجوز إعطاء المؤلفة قلوبهم إذا كانوا كفارا وكان هناك ماذا؟ مصلحة. بل من نوازل الزكاة المعاصرة ذكرها بعض الفقهاء أنه يجوز للمسلمين في بلاد الغرب إذا كانوا فقراء وليس عندهم مال أن يدفعوا بعض المال للحكومات الكافرة لتحصيل بعض المصالح، إذا مثلا في فتح المساجد مثلا، هذا من مصالح هذا السهم إذا لم يكن عندهم مال آخر يعني. قال والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح، والصحيح أن الكل يعطى لأن الناسخ لم يثبت. قال تعالى وفي الرقاب، أي وفي فك الرقاب أي المكاتبين، العبد المكاتب الذي يتفق مع سيده أن يدفع له مالا ليكون حرا، ويدخل فيهم كذلك عند الحنابلة الأسارى الأسير من المسلمين، نعم أنه ليس عبدا، يعني يدخل في قوله وفي الرقاب، لأنه إذا جاز فكاكوا رقبة المسلم من الرقة عند المسلم فإن باب أولى أن تدفع الزكاة في فكاك رقبة المسلم من الأسل عند الكافر. نعم. قال والظالمين أي أهل الدين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولا أغنياء، لأن الغارم نوعان، غارم لمصلحة نفسه فهذا يشترط فيه الفقهاء أن يكون قد استدان في غير معصية، اشترط فيه الجمهور إلا المالكية هذا الشرط. فإن استدان لمعصية قالوا لا يعطى من الزكاة، يعني شخص مثلا استدان ليشتري خمرا، نعم قالوا لا يعطى من الزكاة إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء، أما إن تاب يعطى من الزكاة. عند المالكية وابن حزم يعطى مطلقا طالما أنه استدان تاب ولم يتب، ومذهب الجمهور أنه لابد أن يستدين في معصية إلا أن تاب، أو لإصلاح ذات البين. قول وليس لهم وفاء يعني ليس لهم ماذا؟ ليس لهم مال يسدون منه، أو لإصلاح ذات البين ولا أغنياء. إصلاح ذات البين يعني ماذا؟ لو أن رجلا أصلح بين قبيلتين كان بينهما قتال بسبب المال بسبب دية مثلا، فقال أتحمل أنا هذه الدية، فهذا يأخذ من الزكاة حتى لو كان غنيا، لأن القاعدة في الزكاة أن من غنم لمصلحة غيره يأخذ ولو كان غنيا. وفي سبيل الله أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء، قول لا فيء لهم يقصد لا راتب لهم، الفيء هنا معناه ماذا؟ ليس لا فيء لهم يعني لا غنيمة لهم، لا لا فيء لهم هنا يعني ليس لهم راتب، لو كان يقاتل في الجيش ولا راتب من بيت المال ليس له أن يأخذ من الزكاة. وفي سبيل الله أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم، ليس معنى أن الذي يقاتل ولا راتب له لا يأخذ من الغنيمة بل يأخذ من الغنيمة، ولا أغنياء فهو أخذ لمصلحة غيره والقتال والدفاع عن المسلمين سيأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، ولكن أخذه لا يكون أخذا مستقرا، بمعنى أنه لو أخذ من الزكاة ألفا للجهاد فأنفق 500 وجب عليه ماذا؟ أن يرد 500 الأخرى، لأنه لا يأخذ أخذا مستقرا بخلاف الفقير والمسكين يأخذ أخذا مستقرا. قال وابن السبيل المنقطع في سفره فهذا يأخذ حتى يرجع إلى بلده، ولو كان في بلده غنيا يأخذ ما فيه لكي يرجع إلى بلده، فلذلك لو زاد عن حاجته يرده. قال فريضة نصب بفعله المقدر، يعني فرض الله ذلك فريضة، فرض الله ذلك فريضة من الله، والله عليم بخلقه حكيم في صنعه وفي فعله كذلك، فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء الثمانية، لا يجوز صرف الزكاة إلى غيرهم، ولا منع صنف منهم إذا وجد. فيقسمها الإمام عليهم على السواء ولو تفضيل بعض أحد الصنف على بعض، وهذا فيه نظر، بل الصحيح أنه لا يجب على المزكي أن يعم جميع أصناف الزكاة مصارف الزكاة بالزكاة، بل له أن يقص بعضهم. قال وأفادت اللام وجوب أفراده، أي لم يصد إنما الصدقات للفقراء، يعني كأنه يقول اللام هذه يجب أن يصرف ماذا؟ جميع أفراد الفقراء، ولكن هذا مستحيل. لذلك قال لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره، يعني بصعوبته، لا العسر والصعوبة، لا يجب على صاحب المال أن يستوعب جميع أعيان الفقراء لصعوبته أو استحالته، بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف، وهذا مذهب الشافعية خلافا للجمهور. الجمهور إما الثلاثة يقولون لا يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف، لأن الشافعية يقولون الفقراء وما بعدها جمع، وقال الجمع ماذا؟ ثلاثة، فيجب أن يعطي ثلاثة من كل صنف. نعم الصحيح مذهب الجمهور أن هذا لا يفترض، نعم، بل لو أعطى الزكاة لواحد أجزاء ولا يكفي دونها، يعني لا يكفي أن يعطي أقل من ثلاثة، كما أفادته صيغة الجمع. وبيانت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام، لابد أن يكون المعطى ماذا؟ مسلما، ولا يكون هاشميا ولا مطلبيا، يعني لا يكون ببني هاشم ولا بني عبد المطلب، لأنهم لا تحل لهم الصدقة الواجبة. قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منه. ومنهم أي المنافقين الذين يؤذون النبي، من المنافقين الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن مستمع، أذن يعني يسمع لكل ما يقال، يسمع لكل ما يقال، وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من هذا وصف الله بالغفلة. لماذا قال المنافقون هذا؟ قالوا لأنه كلما ذهب واحد من المنافقين يعتذر بعذر يصدقون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي يسمع كل ما قيل، أي يسمع كل قيل ويقبله، يسمع كل قول ويقبله، فإذا حلفنا له إنا لم نقل صدقنا، إذا حلفنا له أننا لم نقل هذا الكلام أو حلفنا له أننا كنا من أصحاب العذار في التخلف صدقنا. قل هو أذن مستمع خير لكم، أذن خير لكم مستمع لا مستمع شر، هو أذن خير يعني يسمع الخير منكم لا مستمع شر، يؤمن بالله ويؤمن يصدق للمؤمنين فيما أخبروه به لا لغيرهم. وهذا في دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، معنى هذا أنه لا يسمع للمنافقين، أنه ليس أذنا للمنافقين، بل هو يعلم كذبهم ولكنه أخذ بظاهرهم. واللام زائدة للمؤمنين، يعني يؤمن بالله ويؤمن يؤمن للمؤمنين، زائدة للفرق بين إيمان التسليم وغيره، يؤمن بالله إيمان تسليم، ويؤمن المؤمنين إيمان تصديق، ورحمة بالرفع عطفا على أذن، فهو أذن ورحمة، والجر قراءة أخرى عطفا على خير، قل أذن خير ورحمة. أشيخ يؤذون بعيب يقصد عن يعني يقول يعيبون النبي عليه الصلاة والسلام عندما بقبل عذرهم، نعم بقبل عذرهم وهو عيب، هم جعلوا قبول العذر عيبا، جعلوا قبول العذر عيبا، جعلوا الإحسان لهم عيبا، للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يحلفون بالله لكم أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى الرسول إنهم ما أتوه، نحن ما قلنا إنه أذن، يعني كنا كذبا أنهم ما قالوا هذا، ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه بالطاعة إن كانوا مؤمنين حقا. قال وتوحيد الضمير لتلازم الرضائين أو خبر الله ورسوله محذوف، ما معنى هذا؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه. لماذا لم يقل يرضوهما؟ هذا معنى توحيد الضمير، الضمير يرضوه الآء في يرضوه مفرد. لماذا لم يقل يرضوهما؟ إما لتلازم الرضائين، لأن إذا أرضوا الله عز وجل لازم أن يرضوا رسوله، أو خبر الله أو رسوله محدود. يعني إما نقول والله ورسول الله مبتدأ صح، حق خبر، حق أن يرضوه خبر لفظ الجلالة، ويكون خبر الرسول محدود، أو العكس نقول الله مبتدأ وخبر محذوف ويرضوه هو خبر الرسول. يعني إما أن تكون الضمير في يرضوه يرجع إلى لفظ الجلالة أو يرجع إلى الرسول، وذكر أحدهما وحذف الآخر للعلم به. هذا مفهوم؟ نعم. قال وخبر الله أو رسوله محذوف. قال ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أنه أي الشأ الضمير هو ضمير الشأن أو القصة الذي ليس له عائد يعود إليه، من يحادد يشاقق الله ورسوله فأن له نار جهنم جزاء خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر يخاف المنافقون أن تنزل عليهم أي المؤمنين سورة تنبئهم بما في قلوبهم من النفاق وهم في ذلك وهم مع ذلك يستهزئون. قل استهزئوا أمر تهديد، استهزئوا للتهديد، إن الله مخرج مظهر ما تحذرون إخراجهم من نفاقكم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم ولئن قصر اللملة من قصر سألتهم عن استهزائهم بك وبالقرآن هم سائلون معك إلى تبوك. فلكون القصة أن بعض هؤلاء قالوا وهم سائلون إلى تبوك ما وجدنا أرغب من قرائن هؤلاء بطونا، يعني هم ليس لهم هم إلا الأكل، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، القراء هم العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فنزلت هذه الآيات لئن سألتهم عن استهزاء بك والقرآن وهم سائلون معك إلى تبوك ليقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب في الحديث لنقطع به الطريق ولن نقصد ذلك، لن نقصد الكفر. فلذلك هذه الآية فيها دليل كما ذكر شيخ الإسلام في الصارم أنه من قال أو فعل ما هو كفر كفر وإن لم يقصد أن يكون كافرا، لأنه ما قصد الكفر، قصد الاستهزاء، ومع ذلك كفرهم الله بهذا. قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا منه أي من الكفر، قد كفرتم بعد إيمانكم أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد بهذا أن هؤلاء كانوا مؤمنين، لا على كلامه أنهم كانوا منافقين، لأنهم انظر ماذا ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان. يعني أنتم كنتم تظهرون الإيمان ادعاء، إظهار الإيمان ادعاء وظهر كفركم. ما معنى ظهر كفركم؟ أن كفركم كان موجودا أصلا، كان موجودا، معنى ذلك أنهم كانوا منافقين. وهذه مسألة فيها قولين، هل هؤلاء كانوا منافقين؟ نعم نعم، بعضهم قالوا انهم كانوا منافقين، ام كانوا مؤمنين دعاة الايمان. هذا ما يراه شيخ الاسلام، شيخ الاسلام يرى كما ذكر في الصارم انهم كانوا مؤمنين دعاة الايمان، لان الله عز وجل ليس من عادته في القران، ليس من عرف القران ان يسمي المنافق مؤمنا، والله قال قد كفرتم بعد ايمانكم، والله لا يسمي المنافقين المؤمنين. اكثر المفسرين يرون انهم كانوا ماذا؟ كانوا منافقين، يعني كانوا يخفون الكفر فظهر هذا الكفر عندما استهزأوا. في الحقيقه في كلا الحالين الحكم واحد، أن كفرا كان بسبب الاستهزاء، لأننا نقول إنهم كانوا مؤمنين إيمانا ضعيفا ثم استهزأوا فكفروا، فإذا مناط التكفير هو ماذا؟ الاستهزاء. وإن قلنا إنهم كانوا منافقين يخفون نفاقهم ثم استهزأوا فمناط التكفير كذلك الاستهزاء، لأننا لم نعلم نفاقهم إلا بعد أن استهزأوا، والاستهزاء نفسه كفر سواء قلنا إنهم كانوا منافقين أو لم يكونوا منافقين. لأن هذه الآية يحاول أن يؤولها بعض المرجئة ويقولون ان الاستهزاء نفسه ليس كفرا، انما هم كفروا قبل ذلك بينهم بين المنافقين. فاجاب عن هذا شيخ الاسلام في الصارم فقال حتى لو كانوا كفارا قبل ذلك، لو كانوا منافقين قبل ذلك، فنحن لن نعلم كفرهم ونفاقهم الا بالاستهزاء، فدل هذا ان الاستهزاء نفسه كفر. طيب على كل حال هو يقول اظهر كفركم بعد اظهار الايمان، يعني لانه يرى انهم كانوا منافقين. طيب إن نعفو أو إن يعفى، القراءة التي تفسرها أن يعفى، إن يعفى بالياء مبنية للمفعول مبنية للمجهول، والنون نعفو مبنية للفاعل إن نعفو عن طائفة منكم بإخلاصها وتوبتها كمخفي بن حمير. مخفي بن حمير واحد منهم تاب فتاب الله عز وجل عليه، نعذب بالتاء والنون، نعذب وفي وفي وفي تعذب في قراءة التي تفسرها تعذب، وفي قراءتنا نعذب يعني تعذب بالتاء مبني للمجهول، ونعذب بالنون مبني للمعلوم. طائفة تعذب طائفة في القراءة التي تفسرها إذا قالت تعذب ستكون ماذا؟ طائفة مبني نائب فاعل، تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق والاستهزاء. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أي متشابهون في الدين كأبعاد الشيء الواحد كأجزاء الشيء الواحد، يأمرون بالمنكر الكفر والمعاصي وينهون عن المعروف الإيمان والطاعة ويقبضون أيديهم عن الإنساق في الطاعة، نسوا الله تركوا طاعته فنسيهم تركهم من لبزه. وهذا ليس تأويلا، لأن النسيان في حق الله معناه الترك، لأن النسيان في اللغة له معنيان، النسيان بمعنى الذهول عن الشيء معنى عدم العلم به، والمعنى الثاني الترك، نسيت الأمر أي تركت وأنا عالم به، وهذا المعنى هو الذي يثبت لله وينزه الله عز وجل عن المعنى الأول وهو النسيان بمعنى الذهول عن الشيء. تركهم من لطفه إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم جزاء وعقابا، ولعنهم الله وأبعدهم عن رحمته ولهم عذاب مقيم دائم. أنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا أي تمتعوا بخلاقهم نصيبهم من الدنيا، فاستمتعتم أيها المنافقون بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم في الباطل والطعن في النبي كالذي خاضوا، يعني أنتم فعلتم كالذين من قبلكم في الاستمتاع بالدنيا والخوض في النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر كالذي خاضوا أي كخوضهم الذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتي النبأ أي خبر الذين من قبلهم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين قوم شعيب والمؤتفكات قرى قوم لوط أي أهلها أهل القرى أتتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا فما كان الله ليظلمهم بأن يعذبهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده حكيم لا يضع شيئا إلا في محله. أول مرة يفسر الحكمة بها يفسرها تفسيرا صحيحا أو من معاني التفسير الصحيح لا يضع شيئا إلا في محله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن إقامة ورضوان من الله أكبر أعظم من ذلك كله ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلظ عليهم بالانتهار والمقت. انتهروا أي نعم النهر الكلام الشديد نعم يعني قال له كلاما شديدا نعم كلام غليظ نعم كلام في غلظة نعم في هذه أعظم من ذلك الجنة وما هي وما هو جهنم وبئس المصير. المرجع هي يعرفون أي منافقون بالله ما قالوا ما بلغك عنهم من السبب ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام وهموا بما لم ينالوا من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم 19 رجلا فضرب عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا. لما غشوه ولما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب عمار وجوه رواحلهم وجوه إبلهم فرجعوا. قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فيتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة ما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وما نقموا أنكروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالغنائم بعد شدة حاجتهم. المعنى لم ينلهم منه إلا هذا إلا الخير وليس مما ينقم هذا ليس مما ينقم ليس مما ينكر أن أغناهم الله ورسوله من فضله فيتوبوا عن النفاق ويؤمنوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والأخيرة بالنار وما لهم في الأرض من ولي يحفظهم منه ولا نصير يمنعهم. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن في إضغام التاء في الأصل في الصاد الصاد لنتصدقن ولنكونن من الصالحين وهو ثعلبة ابن حارث. القصة التي ستكون القصة لا تصح وهذا الصحابي مبرر منها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه كل ذي حق حقه فدعا له فوسع عليه فانقطع عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة كما قال تعالى فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فعقبهم أي فصير عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أي الله وهو يوم القيامة الهاء ترجع إلى الله عز وجل بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يكذبون فيه في الوعد يعني فيه أي في الوعد. هذه الآية تتكلم عن شخص معين بل هي كثير من آيات القرآن التي نعم تتكلم عن من كان هذا حاله منهم من عاهد الله أي من الناس بل عاهد الله كان حال كثير من الناس لأن أتانا من فضله لنصدقن كان يقول يا رب لو أعطيتني ما لنتصدقن فيه فلما أتاه من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون فكان العقاب في هذا أعقبهم نفاقا في قلوبهم يعني إلى يوم يلقونه لأن الجزاء من جنس العمل فكما أخلفوا الله ما وعدوه أعقبهم الله عز وجل بالنفاق في قلوبهم. قال فجاء بعد ذلك أي تعالى ابن حاطب قلنا القصة دي ضعيفة لا تصح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته فقال إن الله منعني أن أقبل منك فجعل يحفظ التراب على رأسه ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها ثم إلى عمر فلم يقبلها ثم إلى عثمان فلم يقبلها ومات في زمانه. هل حتى قصة من حيث المتن فيها نكار؟ لماذا فيها نكار من حيث المتن؟ يعني سند ضعيف وكذلك المتن فيه نكار لأنه ليس من معهول الشرع ألا يقبل ظاهر التوبة. لو تاب الإنسان توبة ظاهرة تقبل حتى لو كان هذا الرجل كاذبا في توبته. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا فأعطاه الزكاة كان عليه صلى الله عليه وسلم أن يأخذها نعم لأنه تاب توبة في الظاهر يعني. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أي المنافقون أن الله يعلم سرهم أي ما أسروا في أنفسهم ونجواهم ما تناجوا به بينهم وأن الله علام الغيوب ما غاب عن العيان الذين ينمذون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لما نزل آية الصدقة آية الزكاة الماضية إنما الصدقات للفقراء جاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون مرائي. فهذا من صفات المنافقين أنهم يتهمون غيرهم بالرياء ويطعنون في النوايا كما قال ابن القيم والله إن الرجل لا يعلم نيته في العمل فكيف يتسلط على نيات الناس لأنه يعني قد يعمل عملا ولا يعرف لو مخلص فيه أم لا فكيف تسلط على نية غيره. ولما نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاع أربعة أمداد فقالوا إن الله غير عن صاعيات. هذا ما يفيد هذا؟ هذا لا يفيد شيئا في الجهاد. نحن نجهز جيشا لقتال الروم هل الصاع سينفع في هذا؟ فما تركوا الذي تصدق بالكثير وما تركوا الذي تصدق بالقليل. فنزل الذين مبتدأ يلمزون يعيبون المتطوعين يعني المتطوعين المتنفلين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فهم يعيبون صنفين يعيبون الذين يتطوعون بالكثير ويعيبون الذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم فيأتون به الذين يأتون بالقليل فالمتطوعين الذين يأتون بالكثير والذين لا يجدون إلا جهدهم الذين يأتون بالقليل هم يعيبون كلا الفريقين فيسخرون منهم والخبر سخر الله منهم. خبر ماذا؟ الذين الأولى يعني الذين يلمزون المتطوعين سخر الله منهم، هذا هو الخبر. قول جزاهم على سخريته ماذا تأويل؟ أنهم ينفون صفة السخرية. نعم يرون السخرية ماذا؟ يقولون ذكر السخرية من باب المقابلة، الله يستهزئ بهم ينال من باب المقابلة. السخرية هنا جزاهم عاقبهم، يعني الله لو كان لو أراد أن يعاقبهم لقال عاقبهم، الله يعاقبه لأنه قال سخر الله منهم. فالسخرية على حقيقتها وقول جزاهم على سخريتهم هذا تأويل صفة السخرية وهي ثابتة لله عز وجل على وجه يليق به سبحانه وتعالى، ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر يا محمد لهم أو لا تستغفر لهم تخيير له في الاستغفار وتركه. قال صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاخترت، إني خيرت الاستغفار فاخترت، يعني الاستغفار. رواه البخاري. هذا قبل أن ينهى، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قيل المراد بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار، وهذا هو صحيح لأن العرب تعبر عن العدد عن المبالغة بالسبعين، العدد 7 ومضاعفات عند العرب يستخدم للمبالغة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ظن أن هذه الآية لها مفهوم عدد، فظن أنه لو زاد على 70 يقبل منه، فلما تبين له لأن من شروط العمل بالمفهوم أن يفضل به المبالغة، فلما تبين له بالدليل أن هذه الآية لا مفهوم لها لم يعمل به. نعم. فهذه الآية استدل بها بعض الأصوليين الذين يقولون بماذا؟ بأن مفهوم العدد حجة، لأن هناك خلاف بين الأصوليين في مفهوم العدد هل هو حجة أم لا. قيل المراد بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار، وفي البخاري حديث لو أعلم أني لو زدت على 70 غفرة لزدت عليها، وقيل المراد العدد المخصوص لحديثه وسأزيد على 70، فبين له حسم المغفرة بآية سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون عن تبوك، فرحوا بماذا؟ بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح المخلفون بمقعدهم بقعودهم خلاف أي بعد رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا أي قال بعضهم لبعض لا تنفروا تخرجوا إلى الجهاد في الحرب قل نار جهنم أشد حرا من تبوك فالأولى أن يتقوها بترك التخلف لو كانوا يبقون يعلمون ذلك ما تخلفوا فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا في الآخرة كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون خير خبر عن حالهم بصيغة الأمر. نعم فليضحكوا هذا أمر يعني وهو يخبر الله عن حالهم أنهم سوف يضحكون كثيرا قليلا في الدنيا ويكون كثيرا في الآخرة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك أي ردك الله من تبوك إلى طائفة منهم ممن تخلف بالمدينة من المنافقين فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره بدفن أو زيارة إنهم كفروا. قول ولا تقم على قبره استدل به على ماذا؟ على عدم جواز دفن الكافر إلا لضرورة إن كان قريبا لك كافرا ولا تجد من يدفنه. ولا تقم على قبره لدفن أو زيارة إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون كافرون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق تخرج أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة أي طائفة من القرآن أن أي بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول ذو الغنى منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جمع خالفة أي النساء التي تخلفن في البيوت وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الخير لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات في الدنيا والآخرة وأولئك هم المفلحون أي الفائزون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء المعذرون بإضغام التاء في الأصل في الذال أي المعتذرون بمعنى المعذورين وقرئ به وجاء المعذرون بإضغام التاء في الأصل في الذال أصلها المعتذرون بمعنى المعذورين وقرئ به من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لهم في القعود لعذرهم فأذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. نعم. ويقول في العاشية المعتذرون قرئ به المعتذرون ليس المعذورين قرئ به المعتذرون نعم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لهم في القعود لعذرهم فأذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان من منافق الأعراب عن المجيء للاعتذار سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ليس على الضعفاء كالشيوخ ولا على المرضى كالعمي والزمن الزمن جمع زمن هو المريض الذي يرجى شفاؤه ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون في الجهاد حرج إثم في التخلف عنه إذا نصحوا لله ورسوله في حال قعودهم بعدم الإرجاف والتثبيط والطاعة فإذا لم يستطيعوا الخروج للجهاد وقعدوا عليهم النصيحة كيف تكون النصيحة في الجهاد بعدم الإرجاف الإرجاف هو ماذا؟ نشر الإشاعات التي تخوف الناس من القتال والتثبيط من صبط يثبط أي التكتيل عن الجهاد والطاعة يعني أن يطيعوا الله ورسوله ما على المسلمين بذلك من سبيل طريق من مؤاخذة والله غفور لهم رحيم بهم بالتوسعة في ذلك أي بعذر من تخلف لعذر ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وعينهم طفيل من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم معك إلى الغزو وهم سبعة من الأنصار وهم بنو مقرن قلت لا أجل ما أحملكم عليه حال تولوا جواب إذا انصرفوا وعينهم تفيض تسيل من للبيان بيان الجنس تفيض من أي شيء من الدمع حزنا لأجل ألا يجدوا ما ينفقون في الجهاد إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل على الذين يستأذنونك في التخلف هم أغنياء أرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون تقدم مثله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم في التخلف إذا رجعتم إليهم من الغزو قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم أي أخبرنا بأحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون بالبعث إلى عالم الغيب والشهادة أي الله فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم أي رجعتم إليهم من تبوك إنهم معذورون في التخلف لتعرضوا عنهم بترك المعاقبة فاعرضوا عنهم تعرضوا عنهم الأولى غير تعرضوا عنهم تعرضوا عنهم بمعنى ماذا؟ ترك المعاقبة فاعرضوا عنهم يعني يتركوهم لأنهم نجس إنهم رجس كذر لخبث باطنهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يعرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي عنهم لماذا قال أي عنهم يعني كأنه أقام الظاهرة مقام المضمر يعني لترضوا عنهم فالمفروض أن يقول ماذا فإن الله لا يرضى عنهم لا يرضى عن هذا هو المضمر ولكنه قام الظاهر مقامه لبيان سبب عدم رضاه لبيان سبب عدم رضاه ولا ينفع رضاكم مع سخط الله لأن فرضاكم عنهم مع سخط الله عليه. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب أشد كفرا، أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل المدن لجفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن سماع القرآن. وأجدر أولى أحق أي بأن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع، والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم وفي فعله. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما ويتربص بكم الدوائر. من الأعراب من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما غرامة وخسرانا، لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفقه خوفا، وهم بنو أسد وغطفان. ويتربص ينتظر بكم الدوائر، دوائر الزمان، أن تنقلب عليكم فيتخلص. يتخلص بماذا؟ يتخلص منكم بالحدث مدى كذبا أو بإظهار الإيمان. عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. ما من عليهم دائرة السوء؟ خسام وفوز. عليهم دائرة السوء بالضم والفتح، السوء هنا قرأته السوء، أي يدور العذاب والهلاك لا عليكم، والله سميع لأقوال العباد عليم بأفعالهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. الآية: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر كجهينة ومزينة ويتخذ ما ينفق في سبيله قربات تقربه عند الله ووسيلة إلى صلوات أي دعوات الرسول له. صلوات من الدعوات، ألا إنها أي نفقتهم قربة بضم الراء وسكونها، قربة وقربة، ولا فصل قراءة بضم الراء، قربة قربة لهم عنده، سيدخلهم الله في رحمته جنته، إن الله غفور لأهل طاعته رحيم بهم. ما الإشكال هنا؟ أنه فصل الرحمة بالمخلوق منفصل عن الله. نعم، الرحمة نوعان، رحمة الله نوعان. رحمة الله ماذا؟ نوعان، رحمة مخلوقة ومنها الجنة، ورحمة غير مخلوقة هي صفة له. هنا لا يقبل منه هذا التفسير ببعض الصفة. لماذا؟ لأنه لا يثبت صفة الرحمة. فتفسير الرحمة بالجنة وإن كان صحيحا إلا أنه تأويل. لماذا؟ لأنهم يقولون إن رحمة الله معناها ماذا عندهم؟ ما معنى الرحمة عند الأشاعرة؟ إرادة الثواب، فالثواب هو الجنة، فافسرها بالجنة. والرحمة ليست الجنة فقط، الجنة هذه رحمة المخلوقة، لكن الرحمة هي رحمة المخلوقة منها الجنة، ورحمة هي صفة لله. فلذلك هذا تأويل، لأنه فسر الرحمة ببعض معانيها وهي الرحمة المخلوقة، هم لا يثبتون الرحمة التي هي صفة لله عز وجل. إن الله غفور، إن الله غفور لأهل طاعته رحيم به. قال: ورحيم به معناها ماذا عندهم؟ يثيبهم يعني، رحيم به يعني يثيبهم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة بزيادة من خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية في سورة التوبة الآية الوحيدة التي جاءت في قراءة بدون بن، الآية الوحيدة في القرآن. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم من شهد بدرا أو جميع الصحابة، والذين اتبعوهم إلى يوم القيامة بإحسان في العمل، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه. ما معنى رضي عنه بطاعته؟ رضي عنه بطاعته، ما معنى رضي عنه بطاعته؟ رضي عنه بطاعته يعني وفقهم للطاعة، لأنهم أيضا يؤولون صفة الرضا، لا يثبتون صفة الرضا لله عز وجل. فرضي عنهم بطاعته، نعم هذا معنى صحيح، ولكن رضي عنهم رضا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. ليس الرضا فقط أن وفقهم لطاعته. نعم، واضح هذا؟ وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وفي قراءة بزيارة من تحتها يعني خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم يا أهل المدينة من الأعراب منافقون كأسلم وأشجع وغفار، ومن أهل المدينة منافقون أيضا مردوا على النفاق لجوا فيه واستمروا، لجوا واستمروا بنفس المعنى. لا تعلمهم خطاب للنبي، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه الآية تدل بها على إثبات عذاب القبر، آية من الآيات الكثيرة في القرآن التي تدل بها على عذاب القبر. سنعذبهم مرتين في الدنيا بالقتل أو الفضيحة، هذا هو العذاب. العذاب الثاني في القبر، العذاب الثالث ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالذي لا يثبت عذاب القبر لا يستطيع أن يجيب عن هذه الآية جوابا سديدا. يعني لو إزهار النفاق بعيدا يكون العذاب، نعم بالضبط، هذا فضيحة، ظهر النفاق فضيحة. قال تعالى إلى عذاب عظيم هو النار. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم الله غفور رحيم. وقوم آخرون مبتدأ اعترفوا بذنوبهم من التخلف نعته، والخبر خلطوا عملا صالحا وهو جهاد قبل ذلك أو اعتراف بذنوبهم أو غير ذلك، وآخر سيئا وهو تخلفهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نزلت في أبي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم في تواري المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين وحلفوا لا يحلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحلهم حتى نزلت هذه الآية لما نزلت، فحلهم لما نزلت. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من ذنوبهم، فأخذ ثلث أموالهم وتصدق بها. وصل عليهم أي ادعو لهم إن صلاتك سكن رحمة لهم وقيل طمأنينة بقبول توبتهم والله سميع عليم. وأن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ يقبل الصدقات، وأن الله هو التواب على عباده بقبول توبتهم الرحيم بهم. والاستفهام للتقرير، ألم يعلموا، هذا استفهام تقرير، والقصد به هو تهييجهم إلى التوبة والصدقة. التهييج معناه التشجيع والحث. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل لهم أو للناس اعملوا ما شئتم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون بالبعث إلى عالم الغيب والشهادة أي الله، أي الله، فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. وآخرون مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون من المتخلفين مرجؤون بالهمز وتركه، مرجون مؤخرون عن التوبة لأمر الله فيهم بما يشاء، إما يعذبهم بأن يميتهم بلا توبة أو إما يتوب عليهم والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم وفي فعله كذلك. هم الثلاثة الآتون بعد مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، تخلفوا كسلا وميلا إلى الدعاء الراحة، يعني لا نفاقا، ولم يعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا كغيرهم، فوقف أمرهم 50 ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت توبتهم بعد، حتى نزلت توبتهم بعد أي بعد ذلك، حتى نزلت توبتهم بعد ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك هجرتهم بعد نزول التوبة. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ومنهم الذين اتخذوا مسجدا وهم 12 من المنافقين، ضرارا أي مضارة لأهل مسجد قباء، وكفرا لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهبي ليكون معقلا له يقدم عليه، يقدم عليه من يأتي من عنده، وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وتفريقا بين المؤمنين الذين يصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم، يعني بنوا هذا المسجد بغرض ماذا؟ تقسيم المؤمنين، بعضهم يصلي هنا بعضهم يصلي هنا. وإرصادا ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هو أبو عامر الفاسق، أي قبل بنائه هو أبو عامر المذكور. ولحلفن إن ما نافية، أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى من الرفق بالمسكين في المطر والحر والتوسعة على المسلمين، فكذا يدعي المنافقون دائما أنهم يصلحون وهم مفسدون، والله يشهد أنهم لكاذبون في ذلك. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين، لا تقم. وكان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وكان هذا قبل ذهاب إلى تبوك، فقال إنا ذاهبون للغزو فلما نرجع إن شاء الله. فنزل عندما رجع في طريقه في الرجوع لا تقم تصلي فيه أبدا، فأرسل جماعة فعلموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة يلقى فيها الجير، فعمله النبي عليه الصلاة والسلام بنقيض قصدين، بدل من يصلي فيه هدمه وحرقه وجعله مزبلة، كناسة مزبلة. لمسجد بنيت قواعده على التقوى من أول يوم وضع يوم حللت بدار الهجرة ومسجد قباء كما في البخاري، أحق منه أن تقوم أي بأن تقوم تصلي فيه. هذا المسجد مسجد قباء هو أحق أن تقوم فيه من مسجد هذا، فيه رجال من الأنصار هم الأنصار يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن يثيبهم. هذا تأويل، أول المحبة بإرادة الثواب كما يقولون الرحمة، والرضا بإرادة الثواب. قال وفيه إضغام التاء، في إضغام التاء في الأصل استفقد أحمد الله في إضغام التاء في الأصل في الطاء. رأى ابن خزيمة في صحيحه عن وعيد بن ساعدة أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قال والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء، فقال هو ذاك فعليكموه، أي افعلوه ودوموا عليه. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس بنيانه على تقوى مخافة من الله ورجاء رضوان منه خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف جرف بضم الراء وسكونها جرف جانب هار أي مشرف على السقوط يعني كاد يسقط فانهار به سقط مع بانيه في نار جهنم، هل هذا خير؟ تمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول إليه، البناء على ضد التقوى يؤول للهلاك كما الذي يبني بيته على شفا جرف نهار يؤدي به إلى الهلاك. والاستفهام أفمن يعني للتقرير أي الأول خير وهو مثال مسجد قباء والثاني مثال مسجد الضرار والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة شكا في قلوبهم إلا أن تقطع تنفصل قلوبهم بأن يموت والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم وفي فعله كذلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك والفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد، بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، جملة استئناف بيان للشراء وفي قراءة بتقديم المبني للمفعول يعني فيقتلون ويقتلون أي فيقتل بعضهم ويقاتل الباقي وعدا عليه حقا، مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف يعني وعد وعدا وحق حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله أي لا أحد أوفى منه فاستبشروا في التفات عن الغيبة، إن الله اشترى من المؤمنين هذه غيبة، ثم قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك البيع هو الفوز العظيم المنير غاية المطلوب، فوز ينيركم يجعلكم تنالون تحصلوا غاية المطلوب وهو الجنة. قال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون رفع على المدح بتقدير مبتدأ من الشرك والنفاق، هم تائبون من الشرك والنفاق. العابدون المخلصون العبادة لله. ولماذا قال رفع على المدح؟ لماذا قال رفع على المدح؟ لأنه الله قال في الآية السابقة إن الله اشترى من المؤمنين، من المؤمنين، فالمؤمنين مجرور. فلو كانت هذه صفة للمؤمنين كان سيقول ماذا؟ التائبين. لكنه قطعها، هذا يسمى قطع بالمدح. نعم، تقول هم التائبون، لك أن تقدر فعل فعل محذوف أو تقدم مبتدأ، يعني هم التائبون، هذا معنى رفع على المدح، هذا يسمى قطع، قطع عن الإعراب، يعني قطع الصفة عن الموصوف للمدح. نعم، مثل قوله تعالى في البقرة مثلا، ها والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين في البأساء والضراء، ما قبلها مرفوع ولكن هذه منصوب معنى خص الصابرين، فهنا نصبه على المدح. المهم انه يخالف اعراب ما قبله، ان كان ما قبله مرفوعا يجعله منصوبا، ان كان ما قبله منصوبا يجعله مرفوعا كها هنا. نعم، سمع رجع على المدح. العابدون المخلصون العبادة لله، الحامدون له على كل حال، السائحون الصائمون، هذا قول من الأقوال، الركعون الساجدون أي المصلون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله لأحكامه بالعمل بها، وبشر المؤمنين بالجنة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نزل في استغفاره صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى ذوي قرابة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، النار بأن ماتوا على الكفر، فيتبين لهم ذلك بأن ماتوا على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه بقوله سأستغفر لك ربي، رجاء يسلم. فلما تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر تبرأ منه وترك الاستغفار له، إن إبراهيم لأواه كثير التضرع والدعاء، حليم صبور على الأذى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقون من العمل، فلا يتقوه فيستحق الإضلال، إن الله بكل شيء عليم، ومنه مستحق الإضلال والهداية، إن الله له ملك السماوات والأرض. ما مناسبة هذه الآية وما كان الله ليضل؟ حتى لا يظن أحد أن الذي استغفر لأبويه المشركين هو لا يعلم التحريم يعاقب، لا، ما كان الله ليضلهم، ما كان الله ليحكم عليه من ضلال، يضلهم يعني يحكم عليه من ضلال حتى يبين لهم الحرام من الحلال. نعم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم أيها الناس من دون الله أي غيره من ولي يحفظكم منه ولا نصير يمنع عنكم ضرره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.